إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، كنا في درس البارحة نتكلم عن الدعاء وشروطه وآدابه، وقد انتهينا من تقسيمه وأنه دعاء عبادة ودعاء مسألة، وبينا كل قسم، ثم انتهينا من شرطين من شروطه. الشرط الأول، بما أنه عبادة أو هو العبادة، فإنه لا بد فيه من إخلاص العمل لله وحده، بأن ندعو الله وحده ولا ندعو أحدا سواه. والشرط الثاني، أن يبتعد المرء الذي يريد أن يستجاب دعاؤه عن المحرمات، ومثلنا لذلك ببعض المحرمات كالربا وأكل مال اليتيم والأيمان الفاجرة وأثمان آلات اللهو والطرب والأطباق التي تسمى بالدشوش وغيرها، والرشوة والتحيل وما إلى ذلك من المحرمات التي أشرنا إلى بعضها الليلة الماضية. والآن نحن مع الشرط الثالث من شروط الإجابة. والشرط الثالث هو أن لا يكون في الدعاء اعتداء أو قطيعة رحم، أن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يدعو الله بدعوات ليس فيهن اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أمور، فإما أن يستجيب له دعاءه، وإما أن يدخر له في حسناته فترفع بها درجاته، وإما أن يدفع بها شيئا من سيئاته. فالاعتداء كمن يدعو بغير المألوف. لو أن إنسانا قال: اللهم آتنا مثل ما أوتي قارون، هذا اعتداء. لو قال: اللهم اجعلني طائرا، لو قال مثلا: اللهم اجعلني كذا وكذا من الأمور التي تخالف سنن الله الكونية، لو قال: اللهم أزل مال فلان وأهلك فلانا وافعل بفلان، دون ما أن يكون ظالما له. أما لو كان ظالما له فإن لم يعفو والعفو أفضل، فيجوز له أن يدعو عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وغير ذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء. ومن ذلك الدعاء على أي مسلم بغير حق، هذا اعتداء، وقد يحور على صاحبه. ومن ذلك تجاوز سنن الله الكونية، لو أن إنسان قال: اللهم زوجني بالحور العين الآن في الدنيا، طبعا هذا اعتداء. لو أنه قال: اللهم أعطني ملك فلان، هذا اعتداء. أما قطيعة الرحم كما لو دعا على أقاربه وإخوانه وذوي رحمه، أو دعا على أحد من أقاربه بزوال نعمته، هذا كله اعتداء ولا قيمة له، بل قد يحور على صاحبه. فمن دعا الله دعوات ليس فيهن اعتداء ولا قطيعة رحم نال هذا الفضل العظيم، إما أن يستجاب له سؤله، إما أن يجيب الله له سؤله، وإما أن يدفع عنه بها أمرا أو شيئا من سيئاته، وإما أن يدخرها الله له يوم لقائه. الشرط الرابع أن لا يستبطئ الإجابة، أن لا يستبطئ الإجابة، لا يقول ربي دعوت ودعوت ولم تجبني. لا تقنط من رحمة الله، استمر في الدعاء وألح على الله بالدعاء، فالله تبارك وتعالى يحب الملحين. ألذوا على الله بهذا الجلال والإكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ومعنى ألذوا أي ألحوا واطلبوا بإلحاح وبتضرع وبخشية وبخيفة من الله وانطراح بين يديه. فلا بد من الإلحاح بالدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يلح على الله بالدعاء، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يبكي وتهراق دموعه عند الدعاء. ولا أدل على ذلك الإلحاح من يوم بدر، مع أن الله تبارك وتعالى قد وعده بالنصر وأراه مصارع مشركي قريش حتى الأماكن التي يصرعون فيها قبل أن تبدأ المعركة، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وقد بشره الله بالنصر، ومع ذلك كان يرفع قبيل بدء المعركة يديه ويلح ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وكان يرفع يديه حتى روي بياض إبطيه، بل وحتى سقط رداؤه وهو يناشد ربه ويسأله النصر على الأعداء. نحن الآن لا هم لنا إلا التباكي على الماضي والتغني بالأمجاد الماضية، وبعضنا قد يشرك عند الدعاء فينادي بعض القواد القدامى يستغيث بهم، تجده يقول يا صلاح الدين ماذا يفعل لك صلاح الدين رحمه الله، يقول ومعتصما، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز البتة. بل إن دعوت هؤلاء من دون الله فقد أشركت بالله. تسمع إذاعات المسلمين في المناسبات يدعون أو تدعو الموتى في قبورهم، وهذا يتنافى مع الشرط الأول الذي ذكرناه البارحة، وهو ماذا؟ ها؟ الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده. إذن لابد من أن نطمئن ولا نستعجل الإجابة، وأن يكون ظننا بالله حسنا. أنا عند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا، أنا عند إيش؟ حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي خيرا. حتى لو لم تتحقق الإجابة العاجلة، ربما كانت الآجلة خيرا لك، ربما لو تحقق لك بعض ما طلبت في الدنيا ربما كان سببا في شقائك وطغيانك، ولكن عندما يدخرها الله لك في الآخرة يكون ذلك سببا في رفعة شأنك وميزان حسناتك. فلا تقول أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل كن حسن الظن بربك، وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وادعو أنت موقن بماذا؟ بالإجابة على أحد هذه ثلاثة الأمور، طبعا بتطبيق الشروط التي تقدم بيانها مع تطبيق الشروط التي تقدم بيانها. من آداب الدعاء أيضا حضور القلب، حضور القلب والخشوع والطمأنينة. لا تدعو وقلبك مشغول بأمور دنياك وهذه الدنيا الزائلة وحطامها الزائل، وإنما ادعو وقلبك مفعم بالإيمان الصادق وبالخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، الانكسار بين يدي الله وإظهار الضعف والفقر والحاجة وإظهار فاقتك إلى ربك. ولذلك في الاستسقاء يشرع لنا بالإضافة إلى الدعاء والتضرع إلى الله أن نقلب الرداء. لماذا؟ تفاؤلا بأن يحول الله حالنا، وإظهارا لماذا؟ ها؟ للفقر والحاجة والفاقة لله رب العالمين. ولذلك جاء في الحديث القدسي، دائما استحضره هذا بين يديك، بين يدي دعائك: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، وفي رواية الإبرة، إذا أدخلت البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فادعو يا عبد الله وعلق حوائجك بالله واطمئن، إذا أخلصت اطمئن بأن الله سيستجيب دعاءك عاجلا أم آجلا، بشرط أن تكون قد امتثلت الشروط والآداب الخاصة بماذا؟ بالدعاء. أيضا من شروط الدعاء يا عبد الله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أدعيته، وذلك يتطلب أن تجتهد في حفظ بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وسنضرب لك بعض الأمثلة منها إن شاء الله في نهاية الدرس. فتجتهد في حفظ بعض الأدعية، وإذا كنت لا تحفظ المهم أن تجتهد في تطبيق الشروط، وأن لا يكون دعاؤك مشتملا على بدعة ولا خرافة ولا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا استغاثة بغير الله ولا توجها إلى غير الله ولا توسلا بالموتى في قبورهم الذين لا يملكون من دون الله شيئا. لا تجعل بينك وبين الله واسطة. ومع هذا تجتهد في ماذا؟ في حفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء من الأدعية في القرآن الكريم. هناك أدعية عامة مفيدة عظيمة دعا بها بعض الأنبياء وذكرها الله تبارك وتعالى حتى بدون ذكر الأنبياء، بعض الأدعية الأخرى. فلنجتهد في حفظ ما أمكن منها. لكن لو أن مسلما لا يحفظ شيئا ودعا الله سأله الجنة واستعاذ به من النار وسبح وحمدل وهلل وكبر وسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، فذلك يكفيه ويجزئه. لكن أقول عليه أن يجتهد قدر الإمكان في حفظ ما استطاع من ماذا؟ من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليحرص على الأدعية الثابتة في الصحاح. وهناك كتب مؤلفة في الأدعية. أولا، أكثر كتب الأحاديث مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد والمعاجم مليئة بأبواب خاصة بماذا؟ ها؟ بالدعاء. ثانيا، هناك كتب أفردت، أفردها مؤلفوها بجمع ماذا؟ بجمع الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جمع بعض منها. ومن أقدمها ما جاء كما قلت في كتب الحديث، كما جاء في الصحيحين من أبواب الدعوات، وما جاء في السنن وغير ذلك. ومن ذلك ما أفرد مثل كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحبذا لو أخذت المحقق لتستبعد بعض الأحاديث الضعيفة. ومنه كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وزاده جمالا وكمالا بعد أن حققه وصفى ونقى أحاديثه من شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بصحيح الكلم الطيب. هو مستخلص من كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. وصحيح الكلم الطيب حرص الشيخ ناصر رحمه الله تعالى على أن يكون أن يعني يقتصر على ذكر ما صح سنده أو حسن سنده من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. ومن ذلك كتاب حسن المسلم في العصر الحديث للقحطاني، وكذلك كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز تحفة الإيش الأخيار، جمع فيه مجموعة من الدعوات. وهناك فقه للأذكار والدعوات بجمع وتأليف وشرح أخينا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. فاقتنوا هذا الكتاب فإنه كتاب نافع، وهو أظنه وصل الآن 3 أجزاء أو 4، فاحرصوا عليه ففيه خير كبير بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه يعني بعض كتب الأدعية أو الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعض الأدعية المشتملة على بعض الشركيات والبدع مثل كتاب مصباح الزجاجة، ما أدري لصاحب الحاجة أو كذا، فاحذروا منه فإنه مليء بالشركيات والخرافات والتوسل البدعي. كذلك كتاب يسمى ولله الأسماء الحسنى لواحد اسمه أحمد عبد الجواد، هذا كتاب خرافي مليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، ومليء بالدجل وتفسير لأسماء الله تعالى بغير أسماء بغير معانيها الصحيحة. وهناك كتاب يسمونه الدعاء المستجاب أيضا له لعبد الجواد، كتاب ليس بجواد. وفي أذكر حديثا فيه أو كلمة فيه يقول إن أعظم شيء هو أن تدعو الله بياهو ياهو سبحانك اللهم يا هو، هذا موجود في ما يسمى بالدعاء ليش المستجاب، وهو ليس مستجاب لأنه مليء بالخرافات والبدع. نعم، الله تعالى يدعى بياهو، ها هل يجوز أن ندعو الله بياهو؟ إخواني أجيبوا، لماذا؟ لأنه ليس من أسماء الله، هذه الهوهوة والعوعوة والدجل هذا ليس من أسماء الله الحسنى، بل وليس من أسماء الله مطلقا، وأسماء الله كلها حسنى، فهمت؟ فكلمة هو أو ياهو ليس دعاء لله، وإنما هو نباح وعواء مثل عواء السباع ونباح الكلاب، من يقول هو هو هو كأنه كلب ينبح، لا، هذا لا يجوز. هذا أسألك بالله الذي سيسألك يوم القيامة، لو أن أحد ناداك وقال تعال يا هو أو تعال يا أنت، تقبل منه هذا النداء؟ يمكن بعض الناس الحمقى يحمق فيضرب الذي يناديه بهذا النداء، فكيف تنادي رب العزة والجلال بهذا النداء؟ هذه هوهوة. ولا يغرنكم ما يدعو إليه بعض الشيوخ الخرافيين في بعض البلاد من تجمعهم في المساجد وترديدهم هو هو هو هو هو هو هو هو. هذا نباح سباع وكلاب، ليس ذكرا لله عز وجل، وغير مقبول. والله والله لو هوهوى إلى يوم القيامة لا يقبل منه، لو أنه ردد هذه الهوهوى إلى يوم القيامة لا قيمة لهوهوة هذه، بل هو ينفخ في الرماد، فهمنا؟ فلا تهوهي، بدلا منها قل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار يا رحيم يا كريم إلى آخر الأدعية بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فإيش؟ فادعوه بها. لكن سؤال عندي يا إخواني، هل الدعاء والله بأسماء الحسنى أن نترنم بها بشكل أغاني وابتهالات؟ ها؟ هل هذا دعاء بالأسماء الحسنى ولا بدعة؟ لا شك أنه بدعة. وأغرب من هذا أن بعضهم يرتبها على إيقاعات موسيقية، سمعنا في بعض البلاد وفي بعض الإذاعات أنه يترنم بأسماء الله الحسنى لكن على الإيقاعات الإيش؟ الموسيقية. وهذا جمع بين البدعة وبين الحرام، يعني جمع بين سوءتين، أولا أن الطريقة مبتدعة، وثانيا صاحبها ماذا؟ صاحبتها الموسيقى. وما حكم الموسيقى؟ محرمة. على لغة بعض إخواننا في بعض البلاد المسيئة، يعني من إيش؟ خليها من إيه؟ من الإساءة، فهي مسيئة. ولا يغرنكم بعض الأطباء النفسانيين الذين يقلدون الغرب فيعالجون المرضى بماذا؟ بالموسيقى. هذا مثل وداوني بالتي كانت هي الداء، الجأ إلى الله بدل ما تلجأ إلى الموسيقى، الجأ إلى ربك إذا أصابك مرض، ادعو بدعاء أيوب عليه السلام رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ادعو بدعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ادعو بدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. تلك هي الدعوات المباركة. وأما دعوات الموسيقى ودعوات الخرافيين المبتدعة فهي دعوات غير مباركة، بل دعوات لا خير فيها، دعوات لا خير فيها. فانتبهوا يا إخواني، يعني من الشروط أن يكون الدعاء وفق الشرع، وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء أن نتحرى أيضا الأوقات الطيبة المناسبة، ونحن في هذا اليوم في يوم الإيش؟ في يوم الجمعة، وفيها ساعة لا يوافقها أحد بدعائه إلا استجاب الله دعاءه، والصحيح أن وقتها غير معلوم، وإن كان بعض أهل العلم ينص على أنها آخر النهار، من بعد العصر إلى المغرب، ولكن المهم أنها في يوم الجمعة. نكثر فيها من ماذا؟ من الدعاء. ونكثر فيها من ماذا؟ ها؟ من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا بخلاء ولا صلعميون، لا تكونوا صلعميين. ما معنى الصلعميين؟ ها؟ من هم الصلعميون؟ الذي يبخل بكلمة صلى الله عليه وسلم ويكتب صلعمة أو يكتب حرف الصاد، هذا بخيل، منتهى البخل هذا. الرسول يقول لك: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الذي يكتب صلعما لن ينال العشر، لأنه مصلعم، أن كلامه هذا لا قيمة له. فهمنا؟ ما تقول صلعما ولا تكتب صاد عين أو صاد سين، لا، هذه رموز صحفية. ها؟ إنما قل صلى الله عليه وسلم، أو تذكر بشكل أوسع الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي نقولها في التشهد. وإياك وصلاة الفاتح والماتح، فإنه لا أصل لها في الدين، بل هي خرافة وبدعة ابتدعها المروجون وأكلت أموال الناس بالباطل من المخرفين وشيوخ الطرق. فإذا أن نتحرى الأوقات المناسبة، ومن أفضل الأوقات الثلث الأخير من كل ليلة، ومن أفضل الأوقات بين الأذان والإقامة، ومن أفضل الأوقات دعاء المسافر فإنه مستجاب الدعوة بإذن الله، ومن أفضل الأوقات يوم الجمعة ويوم الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى. وكذلك في السجود، فإن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. فلنتضرع إلى الله في السجود، ننطرح بين يديه، لأنك مستكين في السجود، مستكين وشاعر لأن المسلم لا يسجد لغير الله، فعندما يسجد يشعر أنه يمرغ جبهته وأنفه لمن؟ لوجه الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فأيضا هذا من أفضل الأوقات. أيضا من الأوقات الحرية آخر الإيش؟ آخر التشهد، آخر التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وأنا أذكر لكم دعاء جامعا لا يعرفه كثير من الناس في التشهد. طبعا كلنا نعرف في التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية، كلنا نعرف: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لكن هناك حديث طويل، دعاء طويل، من يعرفه؟ ها؟ هذا طيب لكن يدعى به، لكن ليس هو الوارد هنا. اللهم اغفر لي ونفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أيضا وارد. لا، هذا دعاء طويل عن عبد الله عن عمار بن ياسر. ما هو؟ ها؟ أحسنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الفقر والغنى. لا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. احفظوه كاملا يا إخواني، احفظوه كاملا. وإذا كنت لا تستطيع اقتناء الكتب التي تجد فيها مثل هذه الأشياء، فيمكن أن تطلب الشريط الآن من بعد أن ينتهي الدرس، أو غدا من إدارة شؤون المسجد النبوي قسم التسجيلات، يمكن أن تأخذه بسعر التكلفة، يعني لا يكلفك شيئا، لا يأخذون منك إلا قيمة الشريط فقط. فمثل هذه الدروس، يعني من أراد أن يقتني بعضها، سواء هالدروس أو دروس مشايخنا الأفاضل الآخرين، فيعني يمكن أن تقتنيها وأن تطلبها من قسم التسجيلات في المسجد النبوي. فيعني أقصد أن هذه الدعوات دعوات عظيمة، قل من يعرفها، بالذات دعاء الطويل هذا، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقول عندما يطيل في التشهد، فذكر له هذا الإيش، هذا الدعاء. فاجتهدوا فيه واحفظوه، فإنه دعاء جامع شامل لخيري الدنيا والآخرة. أيضا من الدعوات الجامعة حديث عبد الله بن مسعود في عند مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربع كلمات عظيمة جدا، تقولها في السجود، تقولها في التشهد، تقولها آخر الليل، آخر الليل، تعلمها أولادك وأهلك، لأنها سهل حفظها، سهل. أربع كلمات، ما هي؟ اللهم إني أسألك ماذا؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا سؤال لخيري الدنيا والآخرة بشكل مختصر. صلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة لكن معناها عظيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حفظتموه؟ حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم: اللهم إني أسألك، ها؟ أيوة، نعم، والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أنا أردده لأنه قصير، يمكننا أن نحفظه جميعا. من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من أدعية الكرب، حديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيضا حديث قصير يمكن أن نحفظه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وإذا كنت إماما فتقرأ الدعاء بما يدل على الجمع، تقول: برحمتك إيش؟ نستغيث. إن كنت وحدك يمكن أن تقتصر على نفسك. كذلك من الأدعية السهلة المختصرة ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليمانيين، ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيضا سؤال لخيري الدنيا والآخرة، وهو آية قرآنية، آية قرآنية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا من الأدعية المختصرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء يونس عليه السلام، ما هو؟ ها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيضا من الأدعية من أدعية الكرب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعيدها ثالثة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه أيضا من جوامع الكلم دعاء عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. من أدعيته صلى الله عليه وسلم الثابتة: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء جامع أيضا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ونختم بدعاء الكرب الثابت في المسند بسند صحيح ولكنه طويل أيضا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي. هذا من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. له ألفاظ أخرى لكن هذه رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك دعاء آخر من جوامع الكلم ومن أدعية الكرب: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه بعض الأدعية، وكما قلت لكم ارجعوا إلى كتب السنة تجدون فيها الكثير والكثير من الأدعية، وفي القرآن كثير من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل دعاء نوح عليه السلام الذي حكاه الله عنه: فقلت استغفر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ومثل ما جاء في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ودعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من العلم من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وغير ذلك من أدعية الأنبياء عليهم السلام. فاجتهدوا في حفظ تلك الأدعية من السنة ومن القرآن، من القرآن والسنة، ففيها الخير كل الخير. ولا تحتقر الأدعية أو تتهاون بها. يسميها أهل العلم، يسمونها سهام الليل، سهام الليل، لأنها لا تخطئ بإذن الله. متى دعوت بصدق وإخلاص واستوعبت الشروط والآداب الخاصة بالدعاء فإنها لا تخطئ بإذن الله، بل ستجاب إن شاء الله تعالى. فاضرع إلى الله، لكن لا تقول: يا ربي دعوت فلم تستجب لي. لا، اصبر واحتسب وادعو إلى أن تلقى الله عز وجل. كان من آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، يعني بين حاقنتها وذاقنتها، كان آخر ما فعل رفع إصبعه إلى السماء قال اللهم في الإيش؟ في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. فأدعو إلى أن تلقى الله، إلى أن تلقى ربك، واجتهد في الدعاء لك ولإخوانك المسلمين وبنصر الإسلام والمسلمين وبرفع راية الإسلام وبخذلان أعداء الإسلام، يجب أن تجتهد في ذلك لك ولإخوانك المسلمين.